إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم بعد أن فرغنا من مسائل الإيمان والإسلام والإحسان، نبدأ به ما يضاد ذلك وهو الكفر، أنواعه وأحكامه وأقسامه وما إلى ذلك، وكذلك النفاق والتحذير من الكفر بلا دليل وما إلى ذلك مما سنعرج عليه بإذن الله تبارك وتعالى من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 160 بعد 100، ما هو ضد الإيمان؟ والجواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب. نعم، السؤال: ما الذي يضاد الإيمان؟ ما هو ضد الإيمان؟ إذا كنا قد عرفنا الإيمان وأركانه وشعبه وتعريفه ومحترزاته، وكذلك عرفنا بعض مسائل الإيمان وزيادته ونقصانه، وأن العمل جزء من لا يتجزأ من الإيمان وما إلى ذلك، فما الذي يضاد هذا الإيمان؟ يضاده الكفر. والكفر لغة الستر، يقال كفر المزارع البذرة، يعني سترها بالتراب، ستره بالتراب. والعلاقة بينه وبين الكفر شرعا أن الكافر يستر ما أوجب الله عليه ويجحده وينكره، فهناك تشابه من حيث اللغة بين التعريفين. وقد تقدم لنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بالمقابل، الكفر منه ما يتعلق بالقلب ومنه ما يتعلق باللسان ومنه ما يتعلق بالجوارح، فلذلك أفرده بهذا السؤال وأجاب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعناد. عرفنا فيما تقدم أن الإيمان هو التصديق الجازم المستلزم للطاعة، وهو مرادف لقول السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذا هو الإيمان الحق. ليس الإيمان بالدعاوى، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلذلك لا ينبغي يعني أن ينقص الإيمان عن هذا، ينقص به عن هذا التعريف. بالمقابل، الكفر هو التكذيب وما يتعلق به، يعني الكفر بالله عز وجل، سواء كفر تكذيب أو جهل أو كفر جحود أو كفر استكبار أو كفر إباء أو كفر شك أو كفر نفاق أو نحو ذلك من أنواع الكفر ومما يناقض الإسلام بالكلية، أو كفر أصغر وهو الذي يناقض أو ينقص كماله، ينقص كماله تركه، يعني تركه أو الذي ينقص كمال الإيمان ارتكابه أو المخالفة فيه تنقص الإيمان. فكما أن الإيمان له شعب كذاك الكفر له شعب كثيرة لا تكاد تحصر، بل عد بعض السلف النواقض إلى 400 ناقض للإيمان. نعم. فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. الطاعات كلها من شعب الإيمان بلا استثناء، وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن هل المقصود الحصر أم المقصود بيان الغالب أو نحو ذلك، أو بيان أمهات المسائل أو نحو ذلك. وكل شعب الطاعات من الإيمان، وقد سمى الله كثيرا منها إيمانا كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكما في قول الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجاء في الحديث: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجاء في الحديث أيضا: الإيمان المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله: أتدرون ما الإيمان؟ كما في حديث وفد عبد القيس: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. وكما جاء في حديث جبريل لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والنصوص في هذا الباب كثيرة تدل على إطلاق الإيمان على بعض شعبه وأجزائه. وكذا الكفر يشمل جميع أنواع المعاصي، من جهة ماذا؟ أن كل معصية تعتبر كفرا، لكن قد تكون كفرا أكبر وقد تكون ماذا؟ كفرا إيش؟ أصغر. ومنها ما أطلق عليه الكفر مع أنه كفر أصغر، كما سيأتينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض. قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وغير ذلك من أنواع مما أطلق عليه الكفر وليس كفرا أكبر، على ما سيأتي بيانه في تفصيل أن أنواع وأقسام الكفر. نعم. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. المعاصي كلها من شعب الكفر، لا يقال كلها كفر، وإنما يقال كلها من إيش؟ شعب الكفر. من شعب الكفر. وقد تكون تلك الشعب مكفرة وقد تكون دون ذلك، قد تكون كفرا دون كفر. ولعله قد مر بنا قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال: ليس الكفر الذي تعنون، إنما هو كفر دون كفر، يعني كفر أقل من الكفر الذي يخرج من الملة. فإن من ما أطلق عليه اسم الكفر ما لا ينقل عن ملة الإسلام بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة. نعم. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما. إذا عرفت ما تقدم من أن للإيمان شعبا وللكفر شعبا، فاعلم رحمنا الله وإياك أن الكفر قسمان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأصغر الأكبر ما يناقض الاعتقاد، ما يناقض عمل القلب، وما يناقض قول القلب، وما يناقض عمل الجوارح، ما يناقض قول القلب كالتكذيب، تكذيب القلب بالشرائع، وما يناقض عمل القلب كبغض الله تبارك وتعالى وبغض رسوله وبغض شيء من دين الإسلام، وبغض شيء من دين الإسلام، وما يناقض عمل الجوارح كالسجود للصنم والذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله ونحو ذلك من أنواع الأمور الكفرية التي تخرج من حضيرة الإسلام. نعم. وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. وكفر أصغر يعني كفر دون كفر، وهو ما أطلق عليه اسم الكفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام، لا يبلغ ذلك، وقد يسمى كفرا، لكن بشرط أن هذا الأمر لا يناقض عمل القلب ولا يناقض عمل اللسان وقول اللسان، ولا قول القلب ولا قول اللسان، ولا يستلزم ذلك، لا يستلزم شيئا من ذلك، لا يستلزم شيئا من ذلك مما يناقض عمل القلب أو قوله أو قول اللسان أو عمله أو عمل الجوارح. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 62 بعد 100: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. والجواب: السؤال معناه إيش؟ بين كيف يكون الاعتقاد القلبي منافيا للإيمان، كيف يكون منافيا للإيمان. أعد السؤال: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية. كيفية اعتقاد القلب كيف ينافي الإيمان بالكلية، متى يصل إلى درجة نفي الإيمان بالكلية نهائيا بحيث يكون صاحبه كافرا كفرا أكبر ينقله عن ملة الإسلام. والجواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، هذا تقدم في أول الدروس، أن الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، خمسة أمور. قول القلب تصديقه ويقينه، عمل القلب مثل الرجاء والخوف والمحبة، وعمل وقول اللسان مثل النطق بالشهادتين، وعمل اللسان كذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وعمل الجوارح كالصوم والصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. وسوف يأتي بيان ما يضادها وما يناقضها بحيث يكون كفرا. نعم. فقول القلب هو التصديق، وقول قول القلب هو التصديق، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واليقين كما في قول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وكما في قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. نعم. وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، النطق بالشهادتين مع الإيمان بمعنى إيماني بمعناهما والعمل بمقتضاهما. نعم. وعمل القلب هو النية والإخلاص، عمل القلب النية والإخلاص، ويدخل فيه كل أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشوع والخضوع وما إلى ذلك. نعم. وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات، الانقياد بفعل المأمورات وترك المحظورات، الانقياد انقياد القلب وانشراحه، وانقياد الجوارح بعمل ما أوجب الله واجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. نعم، انتبه لهذه الفقرة. إذا زالت هذه الأمور، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، فبإجماع أهل السنة والجماعة إنه لا يبقى عند صاحب هذا الأمر ولو ذرة من الإيمان. ويدخل في هذا مسألة عويصة ضلت فيها المرجئة وضل فيها بعض الناس، وهو إخراج العمل من ماهية الإيمان، وقد ترتب على ذلك معتقد فاسد عند المرجئة الغلاة، حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومنهم من ادعى أن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام أو كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يحكون أن مرجئيا لقي سكران، فلما قابله صفعه السكران على وجهه، أعطاه صفعة لطمه، يعني زي ما يقول العوام أعطاه كف، فقال: ويحك، أنا حكمت لك بكامل الإيمان وتفعل معي هكذا؟ وهذا لنا على غباء المرجئة وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. أما مرجئة الفقهاء فمن باب الإنصاف نقول إنهم وإن كانوا يقولون العمل ليس من الإيمان، ليس بماهية الإيمان، إلا إنهم يتفقون مع أهل السنة على ثلاثة أمور تتعلق بالعمل. الأمر الأول أنهم يرون أن العمل واجب وأن المعاصي محرمة، فلا يستبيحون المعاصي كما تعتقد من المرجئة الغلاة. وجوب المأمورات ووجوب ترك المحظورات، هذا يوافقون فيه أهل السنة. والأمر الثاني أنهم يقولون العمل يترتب عليه الثواب والعقاب، يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني من عمل صالحا أثيب ومن عمل غير ذلك عوقب إن كان عمله يستحق العقاب. والأمر الثالث أنهم مع أهل السنة في أن العمل واجب لا يسقطونه، بل يقولون إنه ماذا؟ إنه واجب. وفارقون أهل السنة في مسألة خطيرة جدا، وهي أن من ترك العمل بالكلية، أهل السنة مجمعون على أنه ماذا؟ كافر، خارج ملة الإسلام. مرجئة الفقهاء يقولون ليس بكافر، من ترك العمل بالكلية ليس بكافر، وهذا فرق شاسع وبون شاسع بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء، وهو وحده كاف ليكون هؤلاء مطية للمرجئة الغلاة، ليكونوا مطية المرجئة الغلاة، وقد خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. بقي أن ننبه على مسألة، البعض ربما من أهل السنة يقول إن أهل السنة إن العمل شرط كمال وليس شرط صحة. قابلتهم من؟ من يجيب؟ الخوارج، أحسنت. فقالوا إنه شرط صحة، وكلا الطائفتين أخطأتا في هذا التوجه الفاسد. فالعمل منه ما هو شرط صحة كالنطق بالشهادتين وكالصلاة مثلا، أليس كذلك؟ هذان شرط إيش؟ صحة. ومنه ما هو شرط كمال ينقص به الإيمان الواجب كارتكاب بعض المحظورات وترك بعض الواجبات ما عدا الصلاة مع الاعتراف بهما. ومنه ما ينقص به الإيمان ليش؟ المستحب، كفعل ترك بعض التطوعات. هنا نقول إن الخطر الذي ضلت فيه مرجئة الفقهاء قولهم إن العمل شرط كمال مطلقة، وقد نطق بعض أهل السنة بذلك وهم لا يعنون سقوط الأعمال، وكذلك أخطأوا في دعواهم في تعريف الإيمان أن العمل ليس من الإيمان، ليس من ماهية الإيمان، من هنا قالوا إنه شرط كمال. والخوارج أخطأوا في أن جميع الأعمال شرط إيش؟ شرط إيش؟ صحة. أهل السنة يقول لا نعبر بشرط صحة ولا شرط كمال، نقول العمل من إيش؟ من يكمل؟ العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، فيقول الإيمان قول وإيش؟ وعمل، والعمل من الإيمان. ثم إذا جئنا للتفصيل نقول إن من العمل ما هو شرط صحة كالشهادتين والصلاة، ومنه ما هو شرط كمال ينقص به الإيمان الواجب كفعل بعض المحظورات وترك بعض الواجبات غير الصلاة، ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب كترك التطوعات. هذا هو خلاصة ما ينبغي فهمه في ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة والفرق بينه وبين مرجئة الفقهاء. لكن الخطورة في أن أنهم كونهم يقولون العمل ليس من الإيمان قد يستغله المرجئة الغلاة فيقولون إذن ما دام العمل ليس من الإيمان إذن لا يضرك سواء عملت أما عملت. وقد استدل المرجئة الغلاة بعموم بعض الأحاديث في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا فهم فاسد، فإن لا إله إلا الله لا يكفي مجرد النطق بها، لا يكفي مجرد النطق بها، بل لا بد مع النطق من العمل بمعناها، من فهم معناها والعمل بمقتضاها. سئل الإمام نعم حسن البصري عن يعني عن مثل هذا السؤال، قال إن لا إله إلا الله يعني مفتاح الجنة، ولكن هذا المفتاح لا بد له من أسنان، فإن كان لهذا المفتاح أسنان فتح وإلا فإنه لا يفتح. وقال بمثل هذا كبعض السلف أيضا، فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأفكار وأن نلزم منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية أبدا. إذا زال من قبل، اقرأ قبل. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. زال الإيمان بالكلية، وهذا بإجماع أهل السنة. نعم. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. إذا زال تصديق القلب ما غير مصدق، هل ينفع كونه يصلي ولا يصوم ولا ينطق بالشهادتين؟ لا ينفع. نعم. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك يعني لابد من التصديق قبل كل شيء، أن ينطق وهو مصدق بقلبه. نعم. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. نعم، من كذب بأسماء الله وصفاته أو كذب بالقرآن أو كذب بالرسل أو كذب باليوم الآخر أو كذب بالبعث والنشورة أو كذب بالجنة والنار أو كذب بأي شيء مما هو معلوم بالدين والضرورة فقد كفر. نعم. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله. هذا الذي ذكرته قبل قليل، إذا زال ماذا؟ عمل القلب. عمل القلب، إذا زال عمل القلب فإن هذا بإجماع أهل السنة والجماعة زالت بقية أمور الإيمان ولو ادعاها. نعم. وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده. لا ينفع التصديق، لا ينفع تنفع الأعمال مع مع مع انتفاء المحبة الله ومحبة رسوله ومحبة دين الله، لا ينفع هذا الكلام. نعم. كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسل. نعم، فرعون واليهود وبعض المشركين يعتقدون صدق الرسل لكن لم ينفعهم ذلك، لأنهم لم يصدقوا ولم يؤمنوا بذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله تعالى عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. وقول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والآيات في هذا الباب كثيرة. نعم. بل ويقرون بها سرا وجهرا. نعم، يقرون بها. أبو جهل سئل عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت تعرفونه وكذا وكذا وكذا، فكيف لا تصدقونه؟ قال: نعم، ما جاء به محمد حق، لكن بني هاشم استأثروا بالسقاية والرفادة وأرادوا وما بقي إلا أن مسألة النبوة فأرادوا أن يستأثروا بها فلن نؤمن لهم. وكذلك أبو طالب مات على الكفر ومع ذلك هو كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعم. ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. هذا هو يقول ما نحن نعرف أنه صادق لكن لا نتبعه. ولذلك يقول أتبع مسيلمة كذاب اليمامة خير من صادق مضر، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى سؤال جديد. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة أم من وجه دون وجه؟ لا يقال مطلقا هكذا، لأنهم أيضا يفارقون أهل السنة في مسائل غير مسألة العمل، فإنهم في الجملة هم لا يرون، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكذلك هم مع الأشاعرة يقولون إن طبعا ينفون، يؤولون الأسماء والصفات، يؤولون سبعا من الأسماء، يؤولون أكثر الأسماء والصفات ولا يقرون إلا بسبع صفات، ويفارقون أهل السنة والجماعة في أول واجب على المكلف، في أول واجب على المكلف، فموافقتهم موافقة جزئية، موافقة ماذا؟ جزئية، وهي أن العمل يترتب عليه الثواب والعقاب، وأن العمل واجب، وأن الثالث قلنا ماذا؟ أولا يترتب، أولا وجوب العمل، ثانيا أنه يترتب عليه الثواب والعقاب، ثالثا ماذا؟ يعني أنهم يعني يقولون بوجوب فعل المأمورات وترك المحظورات، وما عدا ذلك يخالفون أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما موقف المسلم تجاه المدح إنشاء وقبولا؟ المدح خطير جدا، والمبالغة فيه جريمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمداح لقد قطعت عنق صاحبك، وقال إذا رأيت المداحين فحثوا في وجوههم التراب. فالذين يبالغون حتى في مدح المشايخ لا ينبغي أن يقال هذا. حضرت محاضرة، بل دعيت أنا إلى إلقاء محاضرة قبل نحو سنة 1413 في إحدى المخيمات، فلما بدأت وأردت أن أستمر قالوا لقد جاء صاحب المحاضرة فتوقف. اكتشفت أنهم من الحزبيين، ثم قالوا، قلت نعم ما دام ما تريدون مع السلامة، ثم قالوا عن صاحبهم الذي جاء لقد جاء فلان ابن فلان فلان ابن فلان العظيم، وقطعوا عنقه فعلا، وأكملوا هذا بقولهم هذا الذي لو قبلنا التراب الذي وطأ عليه لما وفيناه حقه، وهو دعاء من دعاة التكفير، من التكفيريين. نعم. ماذا يفعل المسلم ممن يسمون بزعماء الصحوة؟ أولا انصحهم، فإن أبوا فابتعد عنهم، وإن كان المدح لك فلا تقبله، لا تقبل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول يوجد جماعة تسمى بالأحمدية في بلدنا وهم كثيرون، وأحيانا نصلي وراءهم دون أن ندري، فهل هذه الصلوات مقبولة أم يجب علينا إعادتها؟ إذا اكتشفتم ذلك فأعيدوا صلواتكم، والأحمدية هم أتباع غلام أحمد القادياني الذي ادعى المهدية ثم النبوة، ثم في النهاية مات في الحمام. يعني هو من أدعياء من مدعي النبوة، من مدعي النبوة، وهم لا يعترفون لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا، يعني هم لون من ألوان الباطنية نسأل الله العافية. فلا تصح الصلاة خلفهم أبدا، لا تصح الصلاة خلفهم، لأنهم ينكرون الجنة والنار والبعث والنشور، ويعتقدون أن غلام أحمد القادياني نبي ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: والدة لها، والتي تغذيهم يا بريطانيا، نعم، والدة لها أبناء وجميعهم موظفون، نعم، ووالدهم متوفى. الابن الأكبر طلب منها مبلغا ليكمل دراسته العليا، علما أن هذا الابن الأكبر مهندس، فهل يلزمها أن تعطي باقي أبنائها وهل إكمال الدراسة يعتبر من الضروريات؟ إن أذن إخوته بإعطائه ذلك وهو محتاج إلى ذلك فلا بأس، إن لم يأذنوا فلا بد أن تسوي بينه وبين إخوانه، ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير وولده النعمان رضي الله عنهما، وأمه أم النعمان، لأنه أعطاه عطية، فقالت أمه: نريد أن نشهد عليها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال: أفعلت ذلك بأولادك كلهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: والضرورة هي نقص الكسوة، نقص في الكسوة أو الطعام أو المسكن، وما فوق ذلك فهي كماليات، شراء سيارات، خادمات، مدري إيش، هذه كلها كماليات. نعم. سائل كريم يقول: ما الضابط في الفرق بين عمل القلب وقول القلب؟ الضابط واضح، قول القلب يقينه وتصديقه مطلقا: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما أعمال القلوب تشمل الإخلاص، تشمل يعني المحبة، الخوف، الرجاء، هذه أعمال القلوب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ذكر صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة بعد دفنه، وذكر أن بعض المهاجرين أوصوا بذلك، فبناء عليه هل من قرأ على الميت بعد الدفن نقول له إنه مبتدع؟ ثبت العرش ثم انقش. أولا، لا يثبت هذا الأثر عن عبد الله بن عمر ولا عن غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، إنما الذي ثبت أنه قال: أقيموا عندي بقدر ما تنحر الجزور فإني آنس بكم، أو نحو ذلك. أما أنه قال اقرأوا عليه الفاتحة أو آخر سورة البقرة فهذا لا يثبت منه شيء أبدا، هذا غير ثابت ولا يجوز العمل به البتة. ثم إن صاحب فقه الإسلام أنا لا أعرفه ولم أقرأ هذا الكتاب ولا أدري حتى ما اسمه، ولكن ما دام يستدل بمثل هذه الأشياء فهذا دليل على أنه من أصحاب البدع، وهذا العمل بدعة لا يجوز تداوله ولا تعاطيه ولا العمل به. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لبس القبعة للحماية من أشعة الشمس؟ لا بأس، إذا كان ليس المقصود التشبه بلباس الكفار، وإنما المقصود هو الشعة من يعني الحماية من أشعة الشمس، أو تلبس ما يسمى بالطربوش أو القبعة لخشية البرد. لا هي قريبة من القلنسوة، قريبة من القلنسوة، لا حرج فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من لا يصلي كسلا وهو يؤمن بالله يدخل في هذا الحديث لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لا يدخل النار، ليس هناك حديث بهذا اللفظ، وإنما الحديث يخرج من النار. انتبه، لا يوجد حديث يقول لا يدخل النار من كان في قلبه، وإنما الذي فيه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة أو خردلة أو ذرة من إيمان. هذا صحيح حديث لا يخرج من النار، ليس المقصود أنه لا يدخل إيش النار. أما تارك الصلاة فليس فلا إيمان عنده بدليل القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا لم يفعلوا ذلك فلم يكونوا من إخوانكم. والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالصلاة هنا تركها كفر، يؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فهو ما ترك الصلاة إلا أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هناك قول آخر لا لا لا أرى أن يعني ندخل فيه، بعض الفقهاء يقول إن تارك الصلاة لا يكفر، وعندهم عمومات لا تقاوم هذه الأدلة القوية، لا تقاوم هذه الأدلة القوية، فتارك الصلاة ليس بمسلم البتة. نعم، سواء كسلا أو تهاونا، أما من تركها جحودا فهذا بالإجماع ليس بمسلم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول من يرى من أهل السنة عدم كفر تارك الصلاة هل يكون العمل عنده شرط كمال؟ لا يقول بذلك مطلقا، لأن هناك من الأئمة مثل الإمام مالك وأبو حنيفة وكذلك الشافعي ورواية عن أحمد يرون ذلك الحقيقة، لكن النصوص ليست معهم في هذا الباب، لكنهم لا يقولون بأن العمل شرط كمال. هذا أكثر ما وجد من بعض المتأخرين وهم لا يفقهون معناها. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما هي الموعظة البليغة التي ذكرها العرباض بن سارية رضي الله عنه عندما قالوا فقالوا بعدها الصحابة أوصنا؟ لا أدري، والله لا أدري. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول حكم نشر المقاطع المرئية التي يكون فيها قراءة قرآن بنية جعلها ثوابا للميت؟ لا، نشر حتى القراءة عن الميت ليست واردة على القول الصحيح، على القول الصحيح أنها ليست واردة أبدا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القراءة على أو عن نيابة عن الميت في إهداء ثواب القراءة أو الصلاة أو الصوم عن الميت. الصوم يستثنى من ذلك القضاء فيما تركه المتوفى لعذر، هذا الصوم. أما الصلاة أو القراءة أو نحو ذلك هذه لا تقضى على الميت أبدا بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم الصلاة خلف المسبل والحليق؟ الصلاة صحيحة، لكن إن وجد من هو أفضل منه إمام يكون لا يحلق لحيته ولا يسبل ثيابه فاترك هذا الإمام إلى إمام آخر، إلا إذا كان ذلك يشق عليك، فإن كان هو الإمام الراتب لزمتك الصلاة خلفه إن لم تجد بديلا. نعم، سن الله إليكم. سائل كريم يقول متى يقع على تارك الصلاة اسم الترك؟ أنا لا أرى فرقا بين من يصلي ويترك وبين من يترك بالكلية، المهم أنه يعتبر تاركا للصلاة. من الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا أرى أنه تارك للصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أريد أن أعتمر عن والدي وأريد أن أعتمر عن نفسي، فإذا اعتمرت عن نفسي ثم حلقت واعتمرت عن أبي فماذا أفعل بعد ذلك؟ هل أحلق شعري؟ أولا أبوك متوفى أم حي؟ إن كان متوفى نعم تعتمر عنه، أما إن كان حيا فلا تعتمر عنه إلا إذا كان مقعدا ملازما للسرير لا ينزل منه، أمك أو والدتك. وأما ما يعني ماذا تفعل وقد حلقت رأسك، الأولى أنت لا تسأل عن شيء لم يقع بعد، أن تقصر رأسك تقصيرا، عمم الماكينة أو المقص على جميع الرأس واترك بقية الشعر للعمرة الأخرى التي تريد أن تؤديها عن والدك. نعم. أما إذا كان أخطأت وحلقت بالكلية وليس لديك وقت حتى ينبت الشعر، فأمر الموسى على رأسك، أمر الموسى على الشعر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أفكر في الأمور الدنيوية في صلاتي وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يفيدني وأرجع للتفكير مرة ثانية. قاوم ذلك باستحضار عظمة الله والشعور بأنك واقف بين يديه سبحانه وتعالى، وتذكر الجنة والنار والثواب والعقاب والحساب والصراط والميزان وما إلى ذلك. اجعل تفكيرك منذ أن تقف بين يدي الله في الآخرة وما يترتب عليها. نعم. هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.